بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يوم أمن وخير وبركة على مصرنا الحبيبة وكل العالم الإسلامي. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام حريص في تشريعاته على إصلاح ذات البين والإبقاء على تلك الإخوة الإيمانية التي تجمع القريب والبعيد على غاية واحدة، هي التعاون على البر والتقوى، وهي ترك التعاون على الإثم والعدوان، وقيام كل امرئ بواجبه نحو نفسه وأسرته وأمته بإخلاص وحب وجلد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما البينات والهدى من بعد ما بيناه، وأصلحوا وبينوا

فما أجمل أن يختار الحاكم من ذوي الحزم والعزم والعلم والنهى فريقا يعظون الناس ويذكرونهم بالله تعالى ويدعونهم إلى الخير ويعرفونهم الطريق إليه ويأمرونهم بطاعة الله عز وجل ويحذرونهم من معصيته وخيانة أمانته والغدر بعهده ويعلمونهم كيف يتقون الله في أنفسهم وفي غيرهم ويخشونه في سرهم وعلانيتهم ويفقهونهم في الدين حتى لا يرتكبون ما نهى الله عنه وهم لا يعلمون، ويكون ذلك حسبة لله تبعا لقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقد كان الكثير من أهل العلم يتطوعون بهذا العمل لا يرجون عليه جزاء ولا شكورا، وكانوا يسمون بالمحتسبين أو برجال الحسبة، أي الذين يحتسبون أجورهم عند الله ويبتغون منه الثواب والرضوان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.